أنواع التدبير. المحاضرة الثالثة. الفرق بين مشيئة الله وإرادته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الفرق بين مشيئة الله وإرادته. مقتطفات من هذه المحاضرة. السائل بيسأل سهل بن عبد الله الدستوري، يقول له إيه؟ لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يرد؟ جوانب من هذه المحاضرة. واحد يقول لك هو في فرق بين الإرادة والمشيئة. نعم، فرق كبير. الذي لا يفرق بين الإرادة والمشيئة لن يوفق إلى فهم القضاء والقدر. مقتطفات من هذه المحاضرة. وانت بتقرأ في القرآن دور كده وألف، هتلاقي إن المشيئة كونية فقط، أما إرادة الله كما تقدم فتكون كونية وتكون شرعية. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، تسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في المحاضرة الماضية عند سؤال يتعلق بتدبير الله لخلقه. هذا السؤال الإجابة عليه تتطلب التفريق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. الفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي هو الطريق الصحيح للفهم السلفي والإجابة عن مثل هذه الأسئلة، وبغير ذلك يستحيل الأمر. فالشخص إذا لم يفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو القضاء الكوني والقضاء الشرعي، أو الحكم الكوني والحكم الشرعي أو الأمر الكوني والأمر الشرعي وغير ذلك مما سنذكر بإذن الله تعالى. إذا لم يفرق الشخص بين تدبير الله المتعلق بهذه الأشياء، التدبير الكوني وكذلك التدبير الشرعي، فلا يمكن أبدا أن يهتدي إلى الفهم السلفي، فإما أن يكون جبريا وإما أن يكون قدريا معتزليا. الجبرية اللي قالوا الإنسان مصير ولا قيمة لفعل العبد ولا قيمة لاختياره، أفعاله كالريشة في الهواء تتحرك بغير إرادة. أما القدري المعتزلي فقد نفى قدر الله عز وجل وقال بأن الإنسان يخلق أفعاله، مش بس الإنسان مختار وعنده قدرة على الاختيار، لا، الإنسان يخلق أفعاله. فجعلوا في أرض الله آلهة يخلقون من دون الله، جعلوا له أندادا وهم لا يعلمون. التفريق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أساس الفهم السلفي لمسألة القضاء والقدر وعلاقتها بأفعال العباد. السؤال اللي وقفنا عنده لما سئل سهل بن عبد الله الكسري عن قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السائل بيسأل سهل بن عبد الله الكسري بيقول له إيه؟ لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لم يرد؟ أراد من إبليس أن يسجد أم لم يرد ذلك؟ إن هنا في إشكال. لو أراد من إبليس السجود فالذي حدث أن إبليس لم يسجد، امتنع إبليس عن السجود، فهل إرادة إبليس أقوى من إرادة الله؟ ولو قلنا إن لم يرد من إبليس السجود فلماذا أمر إبليس بالسجود طالما أن الله يعلم أنه لن يسجد؟ هذا هو لب القضية وهذا هو أساس الإشكال. لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أم لا؟ ماذا قال سهل بن عبد الله؟ قال: أراد منه السجود ولم يرد، أراده ولم يرد. هنا سهل بن عبد الله فرق بين نوعين من تدبير الله ونوعين من إرادة الله عز وجل، بين الإرادة الكونية الإرادة الحتمية الجبرية التي لا تصد ولا ترد والتي لا يقع في ملك الله شيء إلا بإرادته، إرادة الكونية، وفرق بين الإرادة الشرعية، إرادة التكييف، إرادة المسؤولية اللي هترتب عليها الثواب والعقاب. فالشخص سواء أطاع أو لم يطع، سواء سجد أو لم يسجد، وافق الإرادة الشرعية أو لم يوافق الإرادة الشرعية، سوف تقع إرادته الكونية لا محالة، ما قدره سوف يقول، سواء أطاع أو عصى. فقال: أراده ولم يرد، ويعني بذلك أن الله أراده شرعا وإيجابا وتكليفا، كلف به إبليس، وإبليس في محل اختيار، ولم يرده كونا ووقوعا فلم يسجد. ربنا سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما أراده كونا، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. لو أراد أن يقع السجود لوقع زي ما وقع من الملائكة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن ربك فعال لما يريد، الإرادة هنا إرادة كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا إرادة كونية. وإحنا فرقنا في المحاضرة الماضية بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية إرادة جبرية، إرادة حتمية، إرادة لا بد أن تقع لا تتخلف، الإنسان ملوش دخل فيها، ستقع ستقع. والإرادة الشرعية إرادة الله من المكلفين، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. ممكن الشخص يخالف شرع ربه، لكن إذا خالف شرع الله لا يعني ذلك أن إرادته أقوى من إرادة الله، كما يقول بعض الحمقى من الفرق الإسلامية. فطالما إن السجود لم يقع علمنا أن الله لم يرد وقوعه كونا، ولذلك تحقق في إبليس الأمران معه. الأمر الأول إرادة الله لإبليس بالتكليف والتعبد. الأمر الثاني إرادة الله الكونية بأن إبليس لا يسجد. إرادة ربنا سبحانه وتعالى التي يدبر بها خلقه على نوعين وتقع على وجهين. الوجه الأول إرادة كونية قدرية، وهي مشيئته الشاملة لجميع الموجودات سواء ما يحبه الله أو ما لا يحبه الله، سواء وقع بها الكفر أو وقع بها الإيمان، إرادة كونية. بهذه الإرادة الأوامر التي تصدر في خلقه والتي تتعلق بأحكام خلقه أوامر تقديرية، أوامر جبرية، أوامر حتمية، أمر تقديري جبري حتمي يتحقق في جميع المخلوقات من الأرض إلى السماوات، يتحقق في الجن والإنس، ويتحقق في الملائكة وفي كل ما في الكون على سبيل الخلق والإيجاد والإمداد والمتابعة. ألا له الخلق والأمر، الأمر نافذ لا محالة لأنه أمر كوني لا يمكن صده ولا يمكن رده. هذا الأمر شاهد لمعنى الربوبية، أمر الكون، تدبير الكون، الإرادة الكونية، هذه شواهد لتوحيد الربوبية. الوجه الأول من إرادة الله عز وجل ومن تدبيره لخلقه. الوجه الثاني إرادة شرعية، إرادة إلهية، إرادة دينية، إرادة يصدر بها أمر ابتلائي خاص للإنسان والجان، إرادة فيها هداية وإرشاد وبيان. الإنس والجان قد يلتزمان بهذا التدبير وقد يمتنعان، ممكن ينفذ الشر ممكن يخالف الشر. هذه الإرادة هي التي تتضمن معاني المحبة ومعاني الرضا، هذه الإرادة تتضمن معاني العبادة. من استجاب لها أحبه الله وقربه وأكرمه ونعمه، ومن امتنع عن تنفيذها أبغضه الله وأبعده، أبعده وعذبه. الإرادة الشرعية يترتب عليها العرض والحساب، يترتب عليها الثواب والعقاب، يترتب عليها النعيم والعذاب. هذه إرادة الله عز وجل من المكلفين، إرادة الله من غيره، إرادة الله من الإنس والجن، قد تتحقق وقد لا تتحقق. وكل أمر، أمر تكليف، أمر شرعي، أمر ديني، كل أمر أمر الله به عباده فإن هذا الأمر أراده الله عز وجل بإرادته الشرعية. زي ما سهل بن عبد الله رد على السائل لما قال له لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يريد؟ أمر، قال أراده، أراده إيه؟ أراده شرعا ولم يريده كونه. فربنا أراده بأمره الشرعي ليكونوا مكلفين متعبدين، عشان يبقى فيه تكليف للمكلفين جميعا. وربنا سبحانه وتعالى كما أراده شرعا من إبليس لم يريده كونا، لم يريده ممن لم يستجب ولم يمتثل، لم يريده بتدبيره الكوني. يبقى ربنا أراده شرعا ولم يريده كونا. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه إذا أراد شيئا كونه، تبقى أراد كونه. لكن في إرادة شرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي إرادة شرعية ممكن واحد ما ينفذهاش. فالأمر الشرعي، الأوامر الشرعية تستلزم الإرادة الدينية. طالما ربنا أمرنا شرعا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الأوامر أوامر شرعية، يبقى معنى ذلك تستلزم هذه الأوامر الإرادة الدينية. أراده الله عز وجل أمرا وتكليفا وتدبيرا شرعيا لعباده. لكن ما أمر به شرعا لا يستلزم الإرادة الكونية، ممكن يأمر بشيء ولا يريده كونا زي ما حصل مع إبليس وزي جميع العصاة. ربنا سبحانه وتعالى يأمر بما يريده شرعا ودينا، وقد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا. ممكن يأمر بشيء الأمر ده على سبيل الشرع والتكليف، لكن من ناحية الأمر الكوني والتدبير الكوني ممكن ما يوقعش، ممكن ما يحصلش. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر العبد بالإيمان وكتب في اللوح المحفوظ أنه لن يوفقه الإيمان، فالأمر هنا مراد لله دينا لا كونا، مرادا لله بتدبير الشرعي وغير مراد بتدبير الكوني. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر خليله إبراهيم بذبح ولده، ومكتوب في اللوح المحفوظ أن الله لم يرد كونا ولا قدرا أن إبراهيم يذبح ولده، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بخمسين صلاة في كل يوم أو ليلة ولم يرد ذلك كونا. مكتوب في اللوح المحفوظ في التدبير الكوني والإرادة الكونية والإرادة الجبرية القدرية أن ذلك لم يحدث، وإن ربنا سبحانه وتعالى سوف يكلفهم فعلا بخمس صلوات في اليوم والليل. واحد يقول لك طب إيه العلة من كده؟ العلة من كده إظهار الفضل، إظهار فضل إبراهيم عليه السلام، إظهار فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لإظهار فضله، كل ذلك لتكليفهم وابتلائهم. فهذا أصل الابتلاء. أصل الابتلاء إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالشيء ويريد كون ضده، يأمر بالشيء من ناحية الشرعية بالأمر الشرعي، أما بالأمر الكوني فاللي هيحصل العكس. ربنا سبحانه وتعالى يريد شرعا أن نعبده، والواقع كونا إن في ناس هتعبد وناس مش هتعبد. ربنا سبحانه وتعالى هنا أراد الأمر الشرعي فقط، ربنا ينهى عن الشيء ويريد كونه من ناحية الكونية والتدبير الكوني، وربنا أراد النهي عنه فقط. ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه الحجة البالغة وله السطوة الدامغة، لو شاء لهذا الناس أجمعين. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلي البشر كلهم على قلب رجل واحد، يؤمنون ولا يكفرون، يوحدون ولا يشركون، يخلصون لله عز وجل في كل حركة أو سكنة. يقول الله عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، يعني في كلمة حق بنى عليها السماوات والأرض، كلمة الحق إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه لأنه الوحيد الذي قبل أمانة الله عز وجل لما عرض على السماوات والأرض والجبال، رفعه وكرمه واستخلفه على من شاء من خلقه، استخلفه في أرضه ثم ابتلاه في هذه الأرض بأن يكون أمينا مستخلفا في أرض الله، وأبقاه في هذه الحياة على وجه الابتلاء والاختيار، يختار بين طريقين ونجدين، إما إلى جنة وإما إلى نار، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وربنا ممكن يجعلهم كلهم أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا هكذا، هو الذي خلقته، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فيه مؤمن وفيه كافر، في خير وفي شر، في أهل جنة وفي أهل نار، ولا يزالون مختلفين على هذا الحال إلا من رحم ربه اللي هو اعتصم بتدبير الله الشرعي، ولذلك خلقهم. وخلقهم عشان إيه؟ وتمت كلمة ربك. من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وابتلى فيها الإنسان وأوجد المؤمنين والكفار، كلمة حق سوف تبقى إلى يوم القيامة. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مفيش في الكلام ده فصال. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ربنا قادر على كل شيء، لكن لازم تظهر معاني الحكمة. هو الحكيم في فعله، والحكمة تقتضي الابتلاء، فممكن يأمر بالأمر ولا نريده كونا ولا وقوعا. واحد منا ممكن يسأل سؤال، وسؤال احنا أشرنا إليه في المحاضرة الماضية. السؤال بيقول ايه؟ إبليس امتنع عن السجود، امتنع عن السجود ويتحمل المسؤولية والعقاب، أراد الله منه شرعا ولم يرد منه السجود كونا. اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ان إبليس لن يسجد. واحد يقول لك طيب افرض بقى إبليس أراد أن يسجد، ايه اللي هيحصل بقى؟ هل إبليس هيسجد ولا لن يسجد؟ اللي مكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي هيتم، لم يسجد إبليس. لو أراد السجود فلن يسجد، لأن مكتوب في اللوح المحفوظ إنه لن يسجد. واحد يقول لك ثم ده يبقى ظلم، ده مش ظلم ولا حاجة. ليه بقى؟ لأن أنت ما انتش فاهم القضية. القضية مبنية على إيه؟ القضية مبنية على النية. لو أراد إبليس أن يسجد فلن يسجد، ولكنه لا يدخل في جملة المعذبين، لأنه في هذه الحالة لو أراد أن يسجد سوف يصبح من المستجيبين، من الخاضعين العابدين. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على نيته وعلى إرادته. لو أراد إبليس أن يسجد فلن يسجد. إزاي لن يسجد؟ دي بقى حاجة تخص ربنا سبحانه وتعالى، كان يموت تحصل له مصيبة، إنما لم يتمكن من السجود لأن المكتوب في اللوح أنه لن يسجد. لكن في الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ ربنا يحاسبه على نيته. لو أراد أن يسجد فعلا إبليس فلن يسجد، لأن المكتوب في اللوح المحفوظ هو اللي هيمشي، ربنا هيعامله على النية. زي واحد أراد أن يصلي ومكتوب في اللوح المحفوظ أنه لن يصلي، يخرج هو رايح المسجد يخبط عربية. في الحالة دي لما يموت الشخص يموت على نية العبادة ويحاسب على أنه من المصلين، لأن ربنا يحاسبنا على النية. الإمام البخاري يروي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، إنما الأعمال بالنيات. والإمام البخاري روى أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، اقترب من المدينة، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال نعم وهم في المدينة. إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقصد بقوله إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم؟ يعني شاركوكم في الأجر، معكم بالنية، حبتهم العذر. العذر دي بيتمثل في إيه؟ يتمثل في مرض، يتمثل في إنسان كفيف لا يستطيع السير، يتمثل في إنسان عاجز مشلول أو أصابه شيء. طيب هنا العجز والمرض هذا فعل الله بخلقه، هذا فعل الله بهم، ليس في أيديهم. اللي في أيديهم النية ربنا يحاسبهم عن النية، يعطيهم أجر المجاهدين، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يأخذون أجر المجاهدين. ولذلك عايزين نقول هنا كلمة ياريت إن هذه الكلمة تحفظوها حفظا، ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عن فعله بنا ولكن يحاسبنا عن فعلنا تجاه شرعه وفعله. ربنا سبحانه وتعالى الأولى ثاني لا يحاسبنا عن فعله بنا ولكن يحاسبنا عن فعلنا تجاه فعله بنا. واحد يقول لك انا عايز افهم المسألة دي اكتر، فعل الله بنا المرض الموت الابتلاء اللي بينزل على الانسان، وفعلنا تجاه ما ابتلانا به أن نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. وما شرع الله في هذه الابتلاءات؟ إن أصابتك سراء تشكر الله وتحمد الله وتطيع الله عز وجل فيما أمر به. عندك القدرة وكلفك بالجهاد يبقى تروح تجاهد. عندك القدرة على أن تؤدي الصلاة والزكاة في وقتها يبقى يجب أن تفعل ذلك ولا تفعل. لكن لو ما عندكش القدرة، واحد طريح الفراش هيروح المسجد ازاي؟ واحد ما عندوش أموال وفقير، واحد مريض، كيف سيؤدي التكليف؟ هو في نيته أن يغزو، أن يقاتل في سبيل الله، أن يؤدي الصلاة والزكاة، أن يطيع الله عز وجل على وجه الكمال، لكن مش في إيده، ربنا هو اللي ابتلاه، بتدبيره الكوني ابتلاه، وبتدبيره الشرعي كلفه الله، فماذا يصنع هذا العبد؟ يحاسبه الله على نيته، إنما الأعمال بالنيات. ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عن فعله بنا، ولكن يحاسبنا عن فعلنا تجاه شرعه وفعله، يحاسبنا عن فعلنا تجاه ما ابتلانا به. ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا، فالإنسان إن أصابه يسر شكر ربه، وإن أصابه عسر صبر على ابتلاء الله عز وجل. القدرة بيد الله، وهو الذي أقدرنا، فلو أعجزنا الله عجزنا وأعذرنا. ربنا سبحانه وتعالى يعذرنا، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب أساسه من إرادة الشخص، النية في القلب. ولذلك أمرنا الله عز وجل بعدها بدعاء، قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما أجمل هذه المعاني، أن يستعين الإنسان بخالقه وربنا سبحانه وتعالى فيعذره ويغفر له ولا يحمله ما لا طاقة له به. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على شرعه وأن نلتزم بتدبير الشرعي على قدر استطاعتنا ووسعنا، فهو سبحانه وتعالى سوف يحفظنا بقضائه وقدره على قدر نيتنا وطاعتنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج. ومن يتق الله، كيف يتق الله؟ يتق الله عز وجل باتقاء الحدود، يتق الله عز وجل بالتزامه بحدود الله، فيلتزم بالأمر ويتق الله، لا يقع في المحظور. فمن يتق الله يعني يلتزم بشرعه على أقصى ما يمكن، يجعل له مخرجا بتدبير كونه، في علاقة بين التدبير الشرعي والتدبير الكوني. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، دايما كده اللي يلتزم بالشرع ربنا سبحانه وتعالى يوفقه إلى كل خير، يفتح له أسباب الرزق، يجعل له من أمره يسرا. هذا كلام الله عز وجل، هو ده الواقع. المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه الله ويشعر بالسعادة ويعصمه في هذه الحياة، وأكبر سعادة ما أن يوفقه الله عز وجل إلى أن يرث الجنة وما فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن القدر قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامك. إن تنصروا الله يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى محتاج نصرته؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تنصره بحفظك لتدبيره الشرعي، بالدفاع عن شرع الله، بالدفاع عن كتاب الله وعن سنة رسوله، بالجهاد في سبيله نقاتل الأعداء حتى نصل إلى رفعة كلمة الله عز وجل. الله قادر على أن يرفع كلمته، لكن الله ابتلانا بكلمته، ابتلانا بشرعه. إن تنصروا تدبيره الشرعي ينصركم بتدبيره الكوني، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. الحياة مبنية على كده. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. يعني لو آمنتم بتدبير الله الشرعي والتزمتم بشرع الله ربنا سبحانه وتعالى سوف يحفظكم في الدنيا والآخرة، يعطيكم أموالكم تستمتعون بها، وفي الآخرة ينعم عليكم بجنته التي ليس بعدها نعيم. لكن اللي حصل ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. طبعا الخطاب هنا للأغنياء الذين منحهم الله عز وجل النعمة، منحهم بتدبير كونه النعمة، فعل الله بهم أغناهم. فماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا اتجاه فعل الله بهم؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ربنا كلفنا بإيه؟ فيما سقط السماء العشر، عشر الزرع، ربنا أمرك بأن تخرجه للفقراء. هو الذي أعطاك المال وأعطاك الزرع وأمرك بأن تعطي شيئا منه للفقراء، 2.5% من مال. المال دي هو الذي رزقك إياه ومكنك منه وأعطاك إياه، فهو بيقول لك 2.5% كل سنة إذا حال الحول وبلغ النصاب تدفع 2.5% من هذا المال. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. الغريب هنا بقى يا أخوانا أنه بيقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، تتفهم إزاي؟ الإنسان بيبخل لنفسه، أنا ببخل مش راضي أدي الزكاة ليه؟ عشان مالي يزيد. فربنا سبحانه وتعالى يقول له لا، يوم ما تبخل ولا تعطي حق الله للفقراء فإنك تبخل عن نفسك أنت، أنت اللي بتنقص ملك بإيدك. واحد يقول لك إزاي هينقص ملك بإيده؟ شوفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى وشوفوا كلامه: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ما دفعتش الزكاة يبقى أنت اللي بتنقص مالك. أنا ما دفعتش الزكاة علشان أزوده، يبقى إزاي ربنا يقول ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه؟ نعم، ما هو أنت إذا لم تحفظ الله بحفظك لتدبير الشرعي، ربنا سبحانه وتعالى لن يحفظك بتدبير الكوني. غني وبخلان مش راضي يؤدي الزكاة، ماذا يفعل الله تبارك وتعالى به؟ شوفوا بقى، هو رجل غني وعنده ملايين، أول حاجة تصيبه حد رجله تتكسر، يصرف قد الزكاة 20 مرة، ابنه يطلع خمورتي، يشرب مخدرات، يصرف عليه ملايين عشان يرجع ولد سليم، مراته تنكد عليه عشقه وتصرف فلوسه في بذخ وفي طرف واشياء لا قيمه لها ويتحمل اوزار. ربنا سبحانه وتعالى يسد عليه ابواب الرزق. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، ما نقص مال من صدقه. لما لا نؤمن بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني يخاطب الأغنياء: وأنتم يا أيها الأغنياء الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فربنا يحسدنا على النية، أما فعله بنا فهذا أمر يخصه، فقد يرزق إنسانا وقد يضيق الرزق على أهله. الإنسان محاسب على النية، أما الاستطاعة والوسع فهذا بيد الله عز وجل. ولذلك قال: من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا محاسب ومؤاخذ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فواحد أكره على العصيان وضرب ضربا شديدا ذهب عقله ونطق الشخص بالكفر بغير إرادة، ربنا سبحانه وتعالى استثناه، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. حق ربنا سبحانه وتعالى علينا أن نلتزم بتدبير الشرعي، وحق ربنا الذي فرضه على نفسه تفضلا منه وتكرما ألا يعذب من يلتزم بتدبير الشرعي. إمام البخاري روى من حديث أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. وبعدين سار نبينا صلى الله عليه وسلم ساعة وقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال معاذ: قلت: لا. قال: ألا يعذبه. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، أن يلتزموا بتدبيره الشرعي. وحق العباد على الله الذي فرضه على نفسه تفضلا منه وتكرما، ألا يعذب أحدا وحد ربه وعبد ربه والتزم بتدبيره الشرعي. فإذا حفظ الإنسان حدود الله حفظه الله. يروي الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله يحفظ، هو العبد يحفظ ربه ولا الرب يحفظ عبده؟ احفظ الله يعني حافظ على تدبيره الشرعي، التزم بتدبيره الشرعي، التزم بإرادته الشرعية، بأمره الشرعي، بحكمه الشرعي، بقضائه الشرعي، بهدايته الشرعية، برسالته الشرعية. احفظ الله، احفظ حدوده، يحفظك بتدبير الكوني، بقضائه الكوني، بأمره الكوني، بحكمه الكوني. يحفظك الله عز وجل بهدايته الكوني، بأمره الكوني. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، لأن التدبير الكوني في إيده مش في إيد العباد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتابة كونية، تدبير كوني هو الذي يتحكم فيه. أما العباد فلا يعلمون ما فيه. العباد من ناحية التدبير الكوني مخيرون، ومن ناحية التدبير الشرعي مخيرون. يبقى معنى ذلك ايه؟ ان التدبير الكوني هو الذي سيقع لا محالة. فالشخص ينبغي ان يتوجه الى من بيده الامر الكوني، الى من بيده القضاء والقدر، يسأله. اذا سألت فاسأل الله، ويستعين به، واذا استعنت فاستعن بالله، ويكون عقيدته عقيدة قوية، قلبه زي الصدر. ليه؟ لأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تدبير الكون انتهى، سيقع، سيقع لا محالة. مكتوب في اللوح المحفوظ أمر لا يعلمه إلا رب العزة والجلال. كلمنا عن التقدير الأزلي، إن خطة شاملة للكون هذه لا تتغير ولا تتبدل. التقدير الأزلي ما قدره الله تبارك وتعالى في أم الكتاب سيقع لا محال. فالأمر بيده هو، الأمر بيد الله. فوجب علينا أن نستعين بالله عز وجل، أن يكون الشخص على ثقة بربه. الناس كلهم لن يضره شيئا إذا لم يأذن الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى فرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي، والجعل الكوني والجعل الشرعي، والهداية الكونية والهداية الشرعية، وبين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، إلى غير ذلك مما ذكرنا ومما سنذكر بإذن الله تعالى في نوعي التدبير، التدبير الكوني والتدبير الشرعي. وفي هنا نقطة لا بد أن نتحدث عنها، وينبغي أن تنتبهوا لها انتباها جيدا. النقطة الهامة اللي عايزين نتكلم عنها هنا أنه لا بد أن نفرق بين الإرادة والمشيئة، لا بد أن نفرق بين إرادة الله ومشيئته. واحد يقول لك: هو في فرق بين الإرادة والمشيئة؟ نعم، فرق كبير. الذي لا يفرق بين الإرادة والمشيئة لن يوفق إلى فهم القضاء والقدر. الإرادة في كتاب الله زي ما قلنا إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة حتمية الوقوع، إرادة جبرية، كل ما أراده الله عز وجل فيها سوف يكون، هذه الإرادة اسمها إرادة كونية، وإرادة شرعية إرادة الله من المكلفين. يبقى الإرادة إذا أطلقت إرادة الله تحتمل الإرادة الكونية وتحتمل الإرادة الشرعية، الإرادة كونية وشرعية. طب المشيئة، مشيئة الله في خلقه المشيئة كونية بس، المشيئة ما تجيش أبدا بالمعنى الشرعي، المشيئة كونية فقط ولا تأتي أبدا بالمعنى الشرعي. انتبه، مشيئة الله لا يمكن أن تتخلف، ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هي مشيئة كونية بس. وكل الآيات وكل الأحاديث اللي ورد فيها لفظ المشيئة منسوب إلى الله عز وجل فهذا يحمل على المعنى الكوني فقط. ولذلك قلنا إن من مراتب القدر المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ما قلناش الإرادة. ليه؟ لأن الإرادة تحتمل الكون والشرع، إنما المشيئة لا تحتمل إلى الكون فقط. مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل. المشيئة كونية فقط، الرسل أجمعوا من أولهم إلى آخرهم، وأجمعت جميع الكتب المنزلة من عند الله على أنه ليس في الوجود أمر إلا بمشيئة الله وحده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما ينفعش نقول هنا ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن. ليه؟ لأن الإرادة تحتمل الكون والشرع. ممكن ربنا يريد من العباد شيئا والعباد لا ينفذوه، يبقى نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن يصح ان احنا نقول ما اراده الله كونا كان وما لم يريده كونا لم يكن. المسلمون من اول الى اخرهم يجمعون على انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك العبد يعلق افعاله على مشيئه الله وليس على الاراده المطلقه. الاراده تحتمل الكون والشرع، إنما يعلق أفعاله على المشيئة، لأن المشيئة هنا مطلقة لا تأتي إلا بالمعنى الكوني. التوحيد الحق أن يعلق العبد أفعاله على مشيئة الله عز وجل في جميع الأوقات. وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده لما تحدثنا عن المشيئة، كل شيء يجري بتقدير الله ومشيئته، مشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه، كلهم يتقلبون في مشيئة الله بين فضله وعدله. المسلم فيما مضى من الأحداث يقول قدر الله وما شاء فعل، لكن سمعتش واحد يقول لك قدر الله وما أراد فعل؟ قدر الله وما شاء فعل إن المشيئة كونية بس، إنما الإرادة كونية وشرعية. إن ربنا أراد منا الصلاة وفي ناس ما بتصليش، أراد منا الطاعة وأغلب الناس يعصون الله، احنا ما نقولش قدر الله وما أراد فعل، يقول قدر الله وما شاء فعل. لكن يصح أن نقول قدر الله وما أراده كونا فعل، لأن ما أراده كونا يساوي مشيئة الله عز وجل في خلقه. إمام مسلم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا أو لم يصبني كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان لحظة من النص النبوي قدر الله وما شاء فعل، ما قالش قدر الله وما أراد فعل، لأن الإرادة تحتمل أن تكون كونية أو شرعية، إنما المشيئة ما تجيش أبدا إلا بالمعنى الكوني. قدر الله وما شاء فعل. وحتى رد المشيئة إلى الله بالحاضر، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما قالش ما أراد الله، إن الإرادة تحتمل المعنى الكوني والمعنى الشرعي، إنما المشيئة كونية فقط. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هنا الموحد ينسب النعمة إلى المنعم ويرد الأمر فيها إلى مشيئة الله. العبد الصادق الموحد يؤمن بأن الله عز وجل قائم بالقسط والتدبير ومنفرد بالمشيئة والتقدير، يتولى تدبير شؤون العالمين وهو أحكم الحاكمين وخير الرازقين، لا يطمع العبد في سواه ولا يرجو إلا إياه، ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته، ولا يرى في المنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته. العبد يرد الأمر إلى مشيئة الله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ده في الحاضر، في الماضي قدر الله ما شاء فعل، طب في المستقبل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما قالش إلا أن يريد الله، لأن الإرادة تحتمل المعنى الشرعي والمعنى الكوني، لكن هنا المشيئة الكونية بس، إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد. ولذلك اللي ما حيفرقش بين المشيئة والإرادة، وما يفرقش بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، سوف يقع في ضلالات القدرية المعتزلة الذين زعموا أن إرادة العباد أقوى من إرادة الله. لك ربنا لا يقدر أن يخلق فعل العاصي، العاصي هو اللي بيخلق فعل. ولذلك تعالى نشوف القصة دي ونفهم فيها بقى إزاي إن الفهم السلفي منجا من الضلال، كيف أن التفريق بين مشيئة الله وإرادته، وأن المشيئة كونية فقط والإرادة كونية شرعية، يؤدي إلى الخروج من المحال. واحد أعرابي وقف على حلقة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هو رأس المعتزلة، الشيخ الكبير بتاعه، الشيخ الأولاني اسمه واصل بن عطاء والثاني اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد لا يفرق بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، هي إرادة واحدة على المعنى الكوني بس، لا يفرق بين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. واحد أعرابي جاء يقول يا هؤلاء، بيقول لعمرو بن عبيد والجماعة اللي معاه أتباع من المعتزلة، يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، ناقتي سرقت، واحد حرامي سرقها، فادعوا الله أن يردها علي، ادعوا ربنا إن يرجع لي الناقة بتاعتي. فعمرو بن عبيد رفع يده وقال اللهم، اسمعوا يا اخوانا، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، يعني أنت لم ترد أن تسرق الناقة لكنها سرقت، اللهم فردها علي. فالأعرابي قال له إيه؟ قال له بس بس، لا حاجة لي في دعاء، أنا مش عايز الدعاء ده خالص. قال له ليه؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أخاف أن يريد ردها فلا ترد، أو يأبى السائل، قل أخاف أن يريد الله عز وجل ردها فيأبى السائل، طالما إنه هو أراد أن لا تسرق فسرقت يبقى حيجي يردها، السارق حيقول لا والله ما مرجع. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن تسرق ناقته شرعا، لكن أراد بتدبيره الكوني، لأنه لا يحدث في ملك الله إلا ما يريد. وإلا حيبقى كلام الأعرابي اللي لا فاهم في العقيدة ولا متخصص فيها ولا درس كلام المعتزلة، ما عجبوش كلامه. ما هو إذا كان السارق إرادته أقوى من إرادة الله يبقى ربنا هيرجعها إزاي؟ إذا أراد أن يردها السارق هيقول لا مش مرجعها، طالما أنا أخذتها بغير إرادتك. أقول إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرد عليك. الأعرابي قال له لا مش عايز الدعاء ده، لأن ممكن ربنا يريد ردها فالسارق يقول لا مش مرجعها. كلام منطق. يبقى لازم نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية ربنا سبحانه وتعالى نهى عن السرقة ولم يرد السرقة، لا يرضى لعباده الكفر، لا يأمر الله عز وجل بالسرقة والفحشاء، الكلام ده في الشرع. أما من ناحية الكونية فكل شيء بقضاء وقدر، هو الذي خلق الإنسان سواء كان في الكفر أو كان في الإيمان. الإنسان بيمسك السكينة ويذبح، السكينة ربنا خلق، والإنسان ربنا خلق، والذبح نفسه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحققه. لكن هذه الأفعال قد تكون إيمانا وقد تكون كفرا، الأفعال هي واحدة، أنت تبقى إيمان وأنت تبقى كفر. إذا كان الذبح لله يبقى توحيد قربة، وإذا كان الذبح لغير الله يبقى شرك ويؤدي إلى النار. المعاشر يلتقي الرجل بالمرأة، الفعل واحد، لكن هذا نسميه حلال وهذا نسميه حرام بناء على موافقة التدبير الشرعي أو مخالفة التدبير الشرعي. إذا تزوجها من وليها بقبول وإيجاب وشاهد يعد استوفى شروط النكاح يبقى دي حلال، بل يأخذ عليها أجر. أي والله رسول بيقول وفي بضع أحدكم صدقة، لذلك استغرب إزاي، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويأخذ أجرا؟ قال أرأيت إن وضع في الحرام ألا يكون عليه وي؟ لكن نفس الأفعال إذا كانت خليلة ولا صديقة ولا ماشي معها زي ما الكفار ماشيين في الشرق والغرب، الأفعال واحد خلقها رب العزة والجلال، لكن نسميه زنا ونسميها فحشاء. إذن فرق بين إرادة الله الشرعية وبين إرادة الله الكونية. بالتدبير الكوني كل شيء واقع، إيمان وكفر، طاعة أو معصية، كل شيء بتدبير الله الكوني، بإرادة الله الكونية. أما التدبير الشرعي فهو عليه المسؤولية، اللي يوافق الشرع يبقى في خير وفي نعمة ومرده إلى الجنة، الذي يخالف الشرع يبقى في غضب وفي نقمة ومرده إلى النار. واحد اسمه عمرو بن الهيثم يقول خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قضري ومجوسي. القضري اللي هو المعتزل اللي بينفي التقدير ولا يفرق بين تدبير كوني ولا تدبير شرعي. القضري بيقول المجوسي، المجوسي زي ما انتم عارفين وثني يعبد النار، فالقضري المعتزل ده بيقول للمجوسي ايه؟ بيقول له اسلم. فالمجوسي قال له انا لا اسلم حتى يريد الله، اما ربنا يريد. فالقضري المعتزل الجاهل رد عليه وقال له ايه؟ قال له ان الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، ربنا يريد ان تسلم بس الشيطان لا يريد ان تسلم. فالمجوسي قال له ايه؟ قال له يعني اراد الله واراد الشيطان فكان ما اراد الشيطان؟ هذا شيطان قوي، اذا كان ربنا اراد ان اسلم والشيطان لم يريد ان اسلم يبقى في الحاله دي الاقوى مين؟ الشيطان. هذا شيطان قوي، انا مع الاقوى، خليني بقى مع الشيطان طالما اراده الشيطان اقوى من اراده الله. شايفين الجهل يوصل لغايه فين؟ ربنا سبحانه وتعالى اراد شرعا ان نسلم ولم يرد كونا ان يسلم البعض، ان في اراده شرعيه واراده كونيه، ان الله يريد فلم يفرق بين إرادة الشرع وإرادة القدر. المعتزل الخبيث القدر ده لم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى يريد شرعا ولا يريد كونا، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فعدم التفريق بين مشيئة الله وإرادته، بين تدبير الله الكوني وتدبير الله الشرعي، يؤدي إلى مثل هذه المهاترات التي حدثت بين القدري والمجوسي وبين الأعرابي والقائل الاعتزالي اللي هو عمرو بن عبيد. فالعايزين نقول دلوقتي بهذه النقطة إن المشيئة كونية فقط، أما الإرادة فتكون كونية وتكون شرعية كما بينا في المحاضرة الماضية. مشيئة كونية فقط، كل شيء بمشيئة الله عز وجل. ما لو نظرنا في جميع آيات القرآن، طالع في جميع الآيات اللي وردت في المشيئة بس تكون منسوبة إلى الله فقط، إن مشيئة العبد لا كونية ولا شرعية، أما مشيئة الرب فلا تأتي بالمعنى الشرعي أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. المشيئة هنا بالمعنى الكون. طيب في قول الله تعالى أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم بمشيئة كونية. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. مشيئة كونية، نرفع درجات من نشاء المشيئين كونية. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. مشيئين كونية، من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. المشيئة كونية، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين كونية، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، كل المشاهد كونية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، المشيئة كونية، لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، المشيئة هنا برضو كونية. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، كونية. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، المشيئة كونية. طالع آيات المشيئة هتلاقي أن كل آيات المشيئة كونية فقط، يعني تتحقق لا تتخلف. المشيئة ما تكتش بالمعنى الشرعي، وانت بتقرأ في القرآن دور كده وقلب هتلاقي أن المشيئة كونية فقط. أما إرادة الله كما تقدم فتكون كونية وتكون شرعية. ولذلك ينبغي أن تنتبهوا إلى هذه المحاضرات بالذات، هذه المحاضرات التي تبين أنواع التدبير والفرق بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي. إذا استوعبتها سوف يكون في قلبك نور تميز به بين طريق الجبرية والقدرية، سوف تسلك بإذن الله تعالى الطريق السلفي. ربنا سبحانه وتعالى بمشيئته الكونية لا يجري في ملكه من خير أو شر أو نفع أو ضر أو حلو أو مر أو غنى أو فقر أو سر أو جهر أو وفاء أو غدر أو نصح أو مكر أو حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو حياة أو موت أو قبض أو بسط أو إيمان أو كفر، لا يدري في ملكه شيء إلا بمشيئته، إلا بعلمه وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، المشيئة كونية فقط. ربنا سبحانه وتعالى يقول لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، من الحرب بمشيئة. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المشيئة هنا كونية، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ما أنش كيف يريد، لأن الأرض هنا تحتمل المعنى الكوني وتحتمل المعنى الشرعي، فلا بد من تقييدها عشان نعرف إذا كانت كونية ولا شرعية. فعال لما يريد، فلما فعال لما يريد يبقى يقصد المعنى الكوني، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يبقى يقصد المعنى الشرعي. في فرق بين الإرادة والمشيئة، إرادة كونية فقط. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، المشيئة هنا كونية. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، المشيئة كونية والقضاء أيضا كوني والأمر أيضا كوني. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، المشيئة كونية، إذا قضى قضاء كوني، إذا قضى أمرا أمر كوني فإنما يقول له كن فيكون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، المشيئة هنا كونية. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم، المشيئة هنا كونية. لا يدري في ملك الله من خير أو شر إلا بمشيئته، ولا يدري في ملك الله من نفع أو ضر إلا بمشيئته، ولا يدري في ملك الله من حلو أو مر إلا بمشيئته، لا يدري في ملك الله من غنى أو فقر إلا بمشيئته، لا يدري في ملك الله من سر أو جهر أو نصح أو مكر أو وفاء أو غدر إلا بمشيئته، لا يدري في ملك الله من حركة أو سكون أو قيام أو قعود إلا بمشيئة الله وقدرته، لا يدري في ملك الله من حياة أو موت أو قبض أو بسط أو إيمان أو كفر إلا بمشيئته. مشيئة معناها الإرادة الكونية، لكن المشيئة لا تساوي الإرادة على إطلاقها، لأن الإرادة تحتمل المعنى الكوني تحتمل المعنى الشرعي. العموم نقف معكم عند هذا الحد ونلتقي معكم بإذن الله تعالى في مساء الغد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة.